بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الإخوة بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن الحديث الغريب أو الفرد، وقد قسمه المصنف رحمه الله تعالى إلى فرد مطلق وفرد نسبي، وذكر أن الفرد المطلق هو الذي يقع التفرد فيه في أصله ومبتدئه، يعني في طبقة التابعين يتفرد بالرواية عن الصحابي تابعي واحد. إذا تفرد بالرواية عن الصحابي تابعي واحد كان الحديث غريبا أو فردا مطلقا، وسمي بذلك لأنه يبقى فردا مهما كثرت رواته بعد ذلك، اسمه فرد. يعني طالما الطبقة الأولى التي هي طبقة التابعين التي أخذت عن الصحابة لم يكن فيها إلا فرد واحد، فهذا النقص الذي هو وجود راوي واحد في الطبقة كلها لن ينجبر بعد ذلك. لو الطبقة اللي بعده كانت مئة واحد بالمئات، والطبقة التي تليها كذلك والتي تليها كذلك، يبقى التفرد في الطبقة الأولى، فهذا يسمى فردا مطلقا. أما الفرد النسبي فقد ذكرنا، ونستتم البحث اليوم إن شاء الله في البحث في الفرد النسبي، وهو الذي يقع التفرد فيه بالنسبة إلى أحد رواته من خلال السند، وليس بالنظر إلى أصله ومبتدئه الذي هو طبقة التابعين الذين يأخذون عن الصحابة رضي الله تعالى. قال: والثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، يعني مو التفرد فيه حصل من أوله، خلص من أول طبقة بنحكم عليه بالغرابة نقول هذا حديث غريب أو فرد، لا، لم يكن غريبا ثم كان غريبا في طبقة من الطبقات بالنسبة إلى شخص معين. نعم. وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، يعني يريد أن يقول بهذا إن الحديث إذا وقع التفرد فيه في أوله سمي فردا مطلقا، وفي أثنائه سمي فردا نسبيا، طالما أنه وقع التفرد فيه في طبقة من الطبقات فاسمه فرد. ولو اشتهر هذا الحديث وانتشر بين الناس وكثرت روايته، الفرد النسبي كنت ذكرت في الدرس الماضي مثاله أو ما ذكر، المهم أن مثاله أن يروي الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عنهم التابعون كذلك وطبقة من بعدهم كذلك، ثم توجد في طبقة من الطبقات أسماء كثيرة، من جملتها مثلا الإمام مالك أو الإمام أحمد أو غيره. عن الإمام مالك بالذات لا يرويه إلا رجل واحد، يتفرد بالرواية عن مالك رجل واحد. أما بطبقة مالك في أناس كثيرين، بطبقة تلامذة مالك الذين أخذوا عن غيره رواة كثر، أما عن مالك ما أخذ إلا شخص واحد. هذا الحديث لم يحمله عن مالك إلا رجل واحد، نسمي هذا الحديث غريبا نسبيا أو فردا نسبيا، يعني بالنسبة إلى مالك فيه غرابة، بالنسبة إلى النقل عن الإمام مالك في غرابة، لأنه لم يروي عنه إلا راو واحد. قد يكون في طبقة مالك عدد كبير، وفي طبقة التي تلي مالك عدد كبير، لكن عن مالك بالذات لم يرويه إلا واحد. ثم قال: يسمى هذا الحديث غريبا بالنسبة إلى مالك، ويسمى غريبا مطلقا أو فردا مطلقا إذا وقع التفرد فيه في طبقة التابعين، وإن أصبح مشهورا بعد ذلك. هذا بصير؟ نعم بصير، قد يقع مثل هذا ويكون غريبا في طبقة أو في طبقتين أو ثلاث، ثم ينتشر ويشتهر بعد ذلك، فيسمى الحديث مشهورا بالنسبة إلى بعض الطبقات، غريبا بالنسبة إلى الطبقات الأخرى. ويضرب المحدثون مثالا لذلك، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث صحيح ورد في البخاري وغيره، كل الكتب دواوين السنة أغلبها تخرج هذا الحديث، ولكن يقولون إنه لم يروه من الثقات عن عمر بن الخطاب إلا علقمة، علقمة بن وقاص الليثي سمعه من سيدنا عمر بن الخطاب وهو على المنبر. اللي سمعوا على المنبر كثر، لكن لم يروه عنه من الثقات إلا علقمة، تفرد بالرواية عن سيدنا عمر. ثم هذا في طبقة علقمة، ثم في الطبقة التي تليه لم يروه من الثقات عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ثم لم يروه كذلك من الثقات عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله تعالى. طيب بكم طبقة صارت الغرابة؟ في طبقة علقمة بن وقاص الذي روى عن سيدنا عمر، وفي علقة محمد، في طبقة محمد بن إبراهيم التيمي، وفي طبقة يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله تعالى. ثلاث طبقات كان هذا الحديث فيها فردا. بعد ذلك روى عن يحيى بن سعيد هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، عدد كبير جدا، 200 رجل في طبقة واحدة أخذت عن يحيى بن سعيد، حتى في يقول أبو إسماعيل الهروي أنه كتب بيده ممن روى عن يحيى بن سعيد حديث إنما الأعمال بالنيات 700 رجل، 700 رجل كتبهم أبو إسماعيل الهروي بيده ممن روى هذا الحديث عن سيدنا يحيى بن سعيد. طبعا يحيى بن سعيد لماذا انتشر الحديث عنه بهذه السعة؟ لأنه كان إماما مقصودا، كان إمام كبير في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قاضي المدينة المنورة، وكان تشد إليه الرحال من أنحاء الدنيا لأخذ الحديث رضي الله تعالى عنه. هو الذي قال فيه الجمحي: ما رأيت أشبه بالزهري من يحيى بن سعيد، ولولاهما لذهب كثير من السنن. لولا الزهري رضي الله تعالى عنه، بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، لذهب كثير من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله عن المسلمين خيرا. إذن ممكن أن يكون الحديث غريبا في بعض طبقاته، ثم ينتشر ويشتهر فيكون حديثا مشهورا في طبقات أخرى. طبقة ما بعد يحيى بن سعيد وصلت إلى درجة تواتر، مهم درجة تواتر، يروي 200 أو قد يصل إلى 700، فهذا تواتر قطعا، لكن ما منعود نسميه الحديث متواتر. ليش ما نسميه متواتر؟ لأنه لم يكن التواتر في كل طبقاته، لازم يكون كل طبقاته من أوله إلى منتهى إلى الوصول إلى المتن ينبغي أن يكون متواترا في كل الطبقات. فلو تواتر في بعضها ولم يتواتر في البعض الآخر قد يكون مشهورا ولا يصل إلى درجة التواتر. طيب قال: ويقل إطلاق الفردية عليه. طيب يعني يمكن أن يقال له فرد نسبي أو يقال غريب نسبي، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسمية عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان، أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك لما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله تعالى أعلم. هذه الفكرة التي طرحها المصنف قضية هامة في فهم مصطلحات المحدثين رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكثير من الناس يخطئ في فهم بعض المصطلحات لعدم تنبهه إلى هذه النكتة التي ذكرها ابن حجر رضي الله تعالى عنه في صنفين من الحديث: صنف الغريب الذي نحن بصدده، الغريب المطلق والغريب النسبي، وصنف المرسل والمنقطع. وسأقف عند شرح ما تفضل به المصنف رحمه الله تعالى حتى تكون بين لنا إن شاء الله. أعود إلى شرح هذه الفقرة التي وقف عندها وأكد عليها، وهي قال كما ذكرنا سابقا: الغريب والفرد، شو الفرق بينهما؟ لا فرق، وهين إلا منقول هذا حديث فرد، منقول هذا حديث غريب، مثل بعض البعض. والمعنى المقصود من ذلك أن يتفرد راو من الرواة في طبقة من الطبقات، فإذا حصل هذا التفرد سمي الحديث غريبا أو سمي فردا. مفهوم هذا الكلام إخواننا؟ إذا وقع التفرد في طبقة من الطبقات سمي الحديث غريبا أو سمي فردا، مثل بعض البعض، تمام، لا فرق بينهما أبدا. ممكن هيك؟ ممكن. طبعا في فرق بين الغريب المطلق والغريب النسبي، أو الفرد المطلق والفرد النسبي، شرحنا هذا خلصنا منه. أما يسمى غريبا ويسمى مطلقا. طيب، قال الفرد النسبي يقل إطلاق الفردية عليه، يعني هن بمعنى واحد، يقال فرد ويقال غريب، لكن غالبا يقال عن الفرد المطلق الذي وقع التفرد فيه في طبقة التابعين يقال له فرد، وعن الفرد النسبي يقال له غريب. غالبا يشيع هذا الاستعمال، كلمة غريب إذا قال غريب وبس، معنى ذلك أنه التفرد فيه ليس في طبقة التابعين، تفرد في الطبقات التي هي أدنى. وإذا قال فرد بيكون بيقصد التفرد في طبقة التابعين. هذا الكلام من حيث الاسم الذي هو كلمة فرد وكلمة غريب، هذا اسم بالنحو باللغة العربية، شو اسمه؟ اسم، وليس فعلا. أما حينما يطلق الفعل، حينما يطلق الفعل فيقال أغرب به فلان، ويقال تفرد فيه فلان، فلا يفرقون بين غريب بين فرد مطلق ولا فرد نسبي، بيصيروا مثل بعض البعض. إذا قال تفرد به فلان، تفرد به عبد الله بن دينار، خلاص لحالنا لازم نعرف أنه هذا التفرد وقع في طبقة التابعين. أو أغرب فيه فلان، فهذه الغرابة إذا كانت في زمن مالك، أغرب فيه مالك مثلا، فهو في طبقة غير طبقة التابعين، فهو إذن نسبي وليس مطلقا. حين استعمال الفعل بيخلطوا بيناتهم، بيقولوا تفرد به أو بيقولوا أغرب فيه، مثل بعض البعض. أما إذا كان عم يطلقوا الاسم فبيطلقوا الاسم على الفرد المطلق، أما النسبي فلا يقال له فرد ويقال له غريب. هذا الاستعمال الشائع، الاستعمال الشائع بين المحدثين. ضرب له مثلا كمان في ضمن علم الحديث مثل المرسل والمنقطع. سوف نأتي على تفصيلات المرسل والمنقطع، لكن الآن أتعرض إلى تعريف سريع لهما. المنقطع هو الذي سقط منه راو واحد في أثناء الحديث، أثناء الحديث سقط منه راوي أيا كان هذا الراوي، شو بنسميه؟ منقطع. يعني مثلا أنا أروي عن الشيخ علي الدقر، هذا بسموه معضل. إذا بقول أنا عن الشيخ علي الدقر، عن الشيخ بدر الدين، عن فلان، هذا اسم الحديث منقطع. ليش؟ لأن المحدثين بدرسوا حياتي، بيشوفوني أنا ولدت في السنة الفلانية التي توفي الشيخ قبلها بسنتين أو ثلاث سنوات. إذا أنا ما سمعت منه مباشرة، في واسطة بيني وبينه سقطت هذه الواسطة، فالحديث منقطع. شو بنسميه؟ منقطع. وهذا الحديث طبعا ضعيف. إذا المنقطع هو ما سقط منه راو في أثناء السند. أما إذا كان هذا الحديث قد سقط منه الراوي في أول طبقاته، وهي طبقة الصحابي، سقط اسم الصحابي، يعني وجدنا الحسن البصري مثلا، الحسن البصري هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما رأى، تابع. رأينا الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث سقط منه راوي، صح ولا لا؟ مثل ما الشيء اللي ذكرته، اذا رويت انا عن الشيخ علي الدقر في سقط، يقينا هون يقينا في سقط، لكن بالحديث هذا من الساقط؟ من هو في طبقة الصحابة. هذا له ميزة خاصة، ما بنسميه منقطع، شو بنسميه؟ مرسل. هذا بنسميه مرسل. طيب هذا في الاسم كمان وليس في الفعل، بنقول مرسل فقط عمن سقط في طبقة الصحابة، ومنقول منقطع فقط عمن سقط في أثناء السنة. هذا في الاسم فقط، أما بالفعل وبدنا نستعمل الفعل نستعمل كلمة أرسله. أرسل فعل مو اسم، أرسل فعل ماض مو هاي، نستعمل الفعل في كل الطبقات، منقول أرسله أحمد بن حنبل، أرسله الإمام الشافعي، أرسله فلان، ومنقول أرسله الحسن البصري مثل بعض البعض. ليش؟ لأنه متى ما ذكرنا أرسله فلان عرفنا طبقته من هي، فما عاد في داعي نميز بين الطبقات بالمرسل وبالمنقطع، لا ما عاد في داعي للتمييز. بالفعل حين استعمال الفعل المشتق ممكن أن نستعمل كلمة أرسله، والإرسال نستعمله في الطبقات كلها سواء بسواء، ما في فرق بينهم. أما حين استعمال الاسم فلا يقال عن المنقطع الذي سقط في أثنائه راو من الرواة، لا يقال عنه مرسل أبدا. والذي سقط منه من في طبقة الصحابة لا يقال عنه منقطع أبدا، إنما يقال عنه مرسل. هذه تشبه هذه، الإرسال والانقطاع من حيث كون الاسم ممكن إطلاقه على، لا يمكن إطلاقه إلا على كل مسمى على حدة، ومن حيث الفعل يمكن إطلاقه على الجميع، وكذلك الفردية والغرابة كذلك الأمر. الفرد يقال له للفرد المطلق، والنسبي يقال له غريب، أما في الفعل فيقال أغرب به فلان عن أي طبقة من الطبقات، فهذه مثل تلك. واضح المسألة إخواننا؟ في شيء إشكال؟ سأعود إلى قراءة العبارة وأتأنى فيها. انتبهوا إلى قراءة العبارة، وأحب أنه نفهم نحن دائما المسألة من عبارة المصنف مو من عبارتي أنا، أنا شرحتها وأرجو أن تكون قد فهمت تماما، لكن الأحسن أن تفهم من عبارة المصنف. هذا الفهم الذي أدليت به إليكم حاولوا أن تفهموه من عبارة المصنف، حتى إذا أحببتم الرجوع يوما ما إلى هذه المسألة في الكتاب تفهمونها مباشرة من كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال ويقل إطلاق الفردية عليه، شو هو؟ الغريب النسبي أو الفرد النسبي، يقل إطلاق الفردية عليه، غالبا يقال له غريب، المطلق يقال له فرد والنسبي يقال له غريب. ويقل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. وهذا من حيث إطلاق الإسمية عليهما، من حيث إطلاق الإسمية عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان وأغرب به فلان، بالمطلق والنسبي يقال تفرد به ويقال أغرب به. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، فرق بين المنقطع والمرسل كما ذكرنا، لكنه عند إطلاق الاسم، التغاير هذا عند إطلاق الاسم، يقال للمنقطع من سقط منه راوي في أثناء السنة، والمرسل من سقط منه من هو في طبقة الصحارى، لكنه عند إطلاق الاسم. وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا، يعني سواء كان سقط من أثناء السنة يقول أرسله فلان، أو من آخر السنة فيقولون أرسله فلان، لا فرق في ذلك أبدا. نعم، يعني هون لا يقال قطعه فلان، هون لا يستعمل كلمة قطعه فلان، لا تستعمل هذه أبدا. مو مثل هنيك، هنيك يقال تفرد فيه فلان ويقال أغرب فيه فلان، لكن هون إذا بدنا نستعمل فعل مشتق لا نستعمل إلا أرسله، ولا يقال قطعه. ليش لا يقال قطعه؟ من بيعرف ليش لا يمكن أن يقال قطعه؟ غلط أن يقال قطعه فلان. لا شوف، لا المنقطع في المنقطع أن الذي سقط منه راو في أثناء السند، فلو واحد من الرواة أسقط شيخه، مثل ما أنا ذكرت مثلا أنا رويت عن الشيخ علي الدقر، يقال أرسله أسامة ولا يقال قطعه. لماذا لا يصح أن يقال قطعه؟ نعم، أنا ما سمعت من الشيخ علي الدقر، فكيف أروي هذا أرسال؟ يقال أرسله فلان لكن لا يقال قطعه. انتبهوا لي، هو الأصل طالما عم نقول أنه الأول منقطع الذي سقط منه رجل على الطريق منقطع، المفروض أن يقال قطعه ويقال أرسله مثل بعض البعض، لكن المحدثين الله يرضى عنهم شوفوا من دقتهم تحاشوا هذا التعبير نهائيا، فلا تجد في كلامهم قطعه، تجد تفرد به وتجد أغرب فيه وتجد أرسله ولا تجد قطعه. ليش؟ لأنه في اشتباه بالاشتقاق بين كلمة منقطع وبين كلمة مقطوع. المنقطع هو الذي سقط منه راوي إن أثناء السنة، بس شو المقطوع؟ المقطوع أخواننا وصف في المتن وليس وصفا في السند. كنت قلت لكم الدرس الماضي أن الغرابة والفردية وكذا هذا وصف بإيش؟ بالسند وليس حكما عليه. أما القطع فهو وصف في المتن وليس وصفا في السند. يعني وقت بقول حديث مقطوع فرق كبير بينه وبين حديث المنقطع، المنقطع سقط من الراوي، أما المقطوع فهو نوع من الحديث. أخواننا لما بيأتي السند عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر السند، آخر السند شوفي في المتن، مهم المتن الذي هو نص الكلام، من هو قائل هذا المتن؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرفوعا، وإذا كان قائل هذا الكلام صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى موقوفا. شو بيسموه؟ موقوف. وإذا كان من كلام أحد التابعين وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابة فيسمى مقطوعا ومنقطعا. فرق بين المنقطع والمقطوع. المنقطع شو إنه شو هو؟ هذا وصف في السند، سقط منه واحد على الطريق في أثناء السند سقط واحد، أما المقطوع فهو متن من كلام التابعي. فالحديث المرفوع أو الموقوف أو المقطوع الذي هو من كلام التابع قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، لكن ما له علاقة بالصحة والضعف. مثل ما أن الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حسن وضعيف، كذلك الموقوف على الصحابي في صحيح حسن وضعيف، والمقطوع الذي هو من كلام التابع يكون صحيحا وحسنا وضعيفا. يعني تجد مثلا في صحيح البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن عبد العزيز أنه قال كذا وكذا، عمر بن عبد العزيز شو هو؟ تابعي. فهذا الحديث شو منسميه؟ مقطوع. هل يسمى منقطعا؟ هو منقطع، مقطوع، لكن سنده صحيح، صحيح مقطوع، صحيح بصير نقول انها صحيح منقطع، هذا تناقض ما بصير، اما صحيح مقطوع بصير. طيب لذلك المحدثين الله يرضى عنهم فهمنا الفرق بين المنقطع والمقطوع، وين في شيء اشكال؟ لذلك المحدثين قالوا هذا حديث، هذا الحديث أرسله فلان ولم يقول قطعه فلان، حتى لا يشتبه في ذهن القارئ الحديث المنقطع بالحديث المقطوع، سد الباب كله، ما استعملوا الفعل في هذا نهائيا، لا يقال إلا أرسله ولا يقال قطعه. عرفنا ليش؟ لا يستعمل على الطريق في سقوط أحد الرواة، لا يستعمل إلا كلمة أرسله فلان ولا يقال قطعه، حتى لا يشتبه في ذهن السامع أو القارئ، حتى لا يشتبه في ذهن المقطوع مع المنقطع. الصحابي ايش؟ نعم عم يقول ومرسل منه الصحابي سقط، وقول غريب وما روى راو فقط، هذا من البيقونية. فالشطر الأول عم يقول ومرسل منه الصحابي سقط، سقط الصحابي صار الحديث مرسل، والصحابة كلهم عدول، فشو بتفرق معنا لو سقط الصحابة؟ شو بتفرق معنا إذا كانوا الصحابة كلهم عدول؟ هذا الكلام كان شائعا قبل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، كان شائع هذا الكلام، أنه إذا واحد من التابعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو بتفرق معنا؟ الساقط من الرواية هو صحابي، والصحابة كلهم عدول، فالحديث المرسل صحيح. لكن لما جاء الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ونظر في الحديث المرسل وجمع الروايات وسمع من شيوخه رضي الله تعالى عنهم وتتبع الروايات من هون ومن هون ومن هون، وقف بين محدثين قال لا الحديث المرسل ضعيف، وأصر على ضعفه. ثم تبعه على ذلك كثير من علماء عصره، ثم تبعه على ذلك سائر المحدثين، قالوا إن الحديث المرسل ضعيف وليس بصحيح أبدا. ووضع له الإمام الشافعي شروطا تأتي معنا إن شاء الله، هذه الشروط تأتي، إذا توفرت هذه الشروط الحديث المرسل فيصير صحيحا، أما إذا لم تتوفر شروط الشافعي فيبقى ضعيفا. ليش الإمام الشافعي شكك؟ هون سؤالك يا أخي، انتبه، هون سؤالك، ليش شكك الإمام الشافعي بالحديث المرسل وجعله حديثا ضعيفا؟ قال لأنه أنا متأكد أنه هذا التابعي الذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأكد أنه هو سمعه من واحد صحابي؟ ما في احتمال عقلي أنه يكون هو سمعه من تابعي آخر؟ محتمل يكون سمعه من صحابي ومحتمل يكون سمعه من تابعي. طيب لما سمعه من هذا التابعي في احتمال أنه يكون هذا التابعي سمعه من صحابي، وفي احتمال يكون سمعه من تابعي آخر كمان، صح ولا لا؟ فراح الإمام الشافعي لما قام عنده هذا الشك راح تتبع بالاستقراء، صار يتبع رواية التابعين عن بعضهم البعض، كم تابعي بيروا عن بعضهم في طبقة واحدة، بيكونوا متعاصرين، بيقول حدثني فلان، نحن في طبقة واحدة الآن، بيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، حتى يصل إلى الصحابة، يطلع طبقة واحدة، بيمر على ستة من الرجال في طبقة واحدة، طبقة التابعين، ثم يرتفع بعد ذلك إلى طبقة الصحابة، فوجدهم ستة، أكثر ما روى التابعيون عن بعضهم البعض، كم واحد؟ ستة. طيب ستة قلال هدول ما في احتمال أن يكون بعد ما قفزنا من التابع الأول الذي أسقط اسم الصحابي، التابع الأول الساقط ما قد يكون ضعيفا؟ ما في احتمال يكون ضعيف؟ وإذا كانوا اثنين مو محتمل يكونوا اثنين ضعفاء، وثلاثة يكونوا ثلاثة ضعفاء؟ شو بيعرفنا؟ ما بنعرف نحن. طالما أنه سقط شلون بدنا نبحث عنه؟ لا ندري. فلذلك الحديث المرسل ضعيف، الاحتمال أن يرويه تابعي ثم احتمال آخر أن يرويه عن تابعي ثم عن تابعي ثم عن تابعي ثم عن تابعي ثم عن تابعي ثم عن الصحابة. خذ بقى ست احتمالات كل منها يمكن أن يدخله الضعف، كل واحدة منها يمكن أن يدخله الضعف، لذلك الحديث المرسل ضعيف. ولو تيقنا بطريقة ما أن الساقط صحابي فما عندنا إشكال أبدا في الأخذ به مباشرة دون بحث. مثال على ذلك لو أن التابعي رضي الله تعالى عنه سيدنا مثلا سعيد بن جبير أو سعيد بن مسيب أو غيره قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدث لي رجل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، هذا في أحد من المحدثين يناقش في هذا الحديث؟ لا الشافعي ولا غيره، بعاذ الله، لأنه الصحابة كلهم عدول في أعلى درجة التوثيق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يبحث فيهم. لما تيقن أن الراوي صحابي ما عاد سألنا مين هو، شو اسمه، شو اسم أبوه، شو تاريخ حياته، عدالته، توثيقه، لا نبحث في ذلك كله. لكن لما قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال تداخل الإمام الشافعي، تداخله الشك في هذا فأسقط العمل به حتى يستوثق منه بطرائق وشرائط تأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، شرائط الإمام الشافعي في الأخذ بالحديث المرسل. وهنالك آراء لمحدثين آخرين غير الإمام الشافعي في الأخذ ببعض مراسيل بعض التابعين، بعض التابعين مراسيلهم تقبل عند بعض العلماء لا عند الإمام الشافعي بالذات. الإمام الشافعي لا يفرق أبدا بين تابعي وتابعي، في بعض العلماء يفرقون بين التابعين، هذا بحث يعني تفصيلي في ذلك يأتي معنا إن شاء الله، خاصة مراسيل سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه. يشاع بين الناس من طلبة العلم أنه الإمام الشافعي قبل مراسيل سعيد المسيب واعتبرها موصولة، وهذا ليس بصحيح. حين التحرير والتدقيق في كلام الإمام الشافعي لا نجد أنه يفرق بين سعيد المسيب ولا سواه، فالتابعون عندهم كلهم سواء خاضعون لشروطه التي وضعها في الحديث المرسل مما سيأتي معنا إن شاء الله. فأي حديث مرسل انطبقت عليه شروط الإمام الشافعي فيعمل به دون تحفظ، وما لم تنطبق عليه الشروط فلا يعمل به إن شاء الله. قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الآن بدأ ببحث المقبول من الأخبار، ما مر معنا في دروس سابقة أن الخبر أحد أمرين، إما أن يكون متواترا أو غير متواتر، يا متواتر أو غير متواتر. المتواتر على عين الرأس لا نقاش فيه، وغير المتواتر إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. وين كمان هذا فصلنا القول فيه، ما في داعي للعودة إلى ذلك. إما أن يكون مقبولا وإما أن يكون مردودا. الآن بده يبحث في أنواع المقبول، أنواع الحديث المقبول. المردود يأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله، أنواعه كثيرة ومنتشرة جدا. أما المقبول فالبحث فيه محدود أكثر يبدأ به الآن، لكن لا نستطيع أن نستتم البحث في الحديث الصحيح، لكن نعرفه تعريفا فقط ثم نستتبع الحديث عنه بعد ذلك. إذن أول أنواع المقبول الحديث الصحيح. والحديث الصحيح فيه كلام كثير حوله، لكن مبنى الفقه وأحكام الفقه والاجتهاد في التشريع الإسلامي كله على الحديث الصحيح. مبنى التشريع كله على الحديث الصحيح، وإن كان أحادا، هذا الكلام مر معنا، بنسميه أحاد، قد يكون الرواة 2 عن 2 عن 2، 3 عن 3 عن 3، وهكذا قد ما كان بنسميه أحادا. ولو كان أحادا فإنه يعمل به في الأحكام في الحلال والحرام، ولو كان أحادا، لأنه يورث غلبة الظن، وإن لم يورث القطع ما في يقين 100%، لكن في غلبة الظن، فغلبة الظن هذه توجب العمل بمضمونه. مضمون هذا الحديث الذي وردنا بغلبة ظن يجب العمل به. والحجة في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل بالأحكام والتشريعات وإبلاغ القضاء وغير ذلك إلى قبائل العرب من المسلمين، يبلغهم ذلك عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أحاد. النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى القبيلة الفلانية برسالة مع أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل شرائع الإسلام كلها من أولها إلى آخرها نقلها سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، لما ذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم إماما وقاضيا وحاكما وأميرا ويعني ساعيا وغير ذلك، قام بالمهام كلها من أولها إلى آخرها بمفرده واحد، بلغ الأحكام كلها، إلا طبعا أمهات العقائد كانوا مؤمنين. أولئك كلمة التوحيد مثلا مو اللي بلغهم إياها سيدنا معاذ بن جبل وحده، إنما كانت كلمة التوحيد بلغت العرب بالتواتر، بلغت العرب بالتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء من عند ربه سبحانه وتعالى بعقيدة التوحيد. هذا لا يقبل فيه، لا يقبل فيه الحديث الصحيح، ولا يقبل فيه الحديث الآحاد، ولو أورث غلبة ظن قوية لا يكفي في العقائد، إنما العقائد لا بد فيها من التواتر واليقين والقطع. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأن كان يخالف في هذا بعض العلماء لكن هذا غلط. الصحيح أن العقائد لا بد فيها من الثقة الكاملة واليقين والقطع بتبليغها، أما سائر الأحكام فإنه يكفي فيها غلبة الظن، كما قلت عن سيدنا معاذ بن جبل بلغ أحكام وتشريعات الإسلام كلها لأهل اليمن وهو فرد واحد رضي الله تبارك وتعالى، ولم يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصية بسيطة صغيرة في حجمها كبيرة عظيمة في معناها. أولا سأله سؤالا فقال: يا معاذ، إذا عرض لك أمر فبما تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. أجتهد رأيي يعني أجتهد رأيي ولا أقصر، بعمل جهدي، إذا وجدت في كتاب الله فعل، وإن وجدت في السنة فعل، وإن لم أجد فإنني أجتهد رأيي ولا أقصر. يعني أجتهد رأيي أن أجد أقرب ما أجده من النصوص الشرعية مما ينطبق على الحادثة التي بين يدي بقياس أو غيره حتى أحكم فيها بحكم الله تبارك وتعالى. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، أما وصيته لسيدنا معاذ مع تحميله المسؤولية في تبليغ الأحكام والشرائع كلها بمفرده ما حمله إلا وصية واحدة، قال: يا معاذ، أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. كن مخلص أنت، كن صلتك بالله عز وجل قوية، نيتك نية ما ليس فيها شيء من التشويش، وليس فيها شيء من الغبش، وليس فيها شيء من المصلحة والهوى، إنما قصدك الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، ما في عندك تشويش في هذه النية أبدا. إذا كنت كذلك فالقليل من العمل يكفيك، مو شطارة أن يكون عملك كثير جدا ونيتك غير خالصة. شو الفائدة إذا الواحد قام الليل كثير وصام النهار وفعل الطاعات والقربات وفعل وفعل وفعل وكان الإخلاص ضعيف، كان مرائيا في فعله، أو كان يحب الشهرة والسمعة، أو كان يتداخله شيء من الغرور والعجب في عمله، شو استفاد من العمل كله؟ قد يكون عمله حجة عليه. أما قال له شو؟ أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. الله يرزقنا حسن النيات والإخلاص فيها إن شاء الله. الإخلاص كما يقولون أخواننا سر من أسرار الله تبارك وتعالى، يضعه في قلوب الصالحين من عباده. إذا الله اصطفى رجل من الصالحين يضع فيه سر الإخلاص، الله يجعلنا كذلك إن شاء الله. إذن إخواننا، الحديث الصحيح هو مبنى أحكام الشريعة كلها. طبعا يتبعه الحديث الحسن، يأتي معنا هذا الكلام إن شاء الله، أن الحديث الحسن حجة كذلك في الأحكام، لكن الأصل هو الحديث الصحيح. لذلك انصبت عناية المحدثين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، انصبت انصبابا قويا على الحديث الصحيح وعلى تنقيحه وتدقيقه وتحرير روايته تحريرا بالغا جدا. ونجد إن شاء الله خلال البحث في الحديث الصحيح أن العلماء اختلفوا في شروط الحديث الصحيح، وأعظم هؤلاء العلماء على الإطلاق أعظمهم في وضع الشروط البالغة للحديث الصحيح حتى يكون صحيحا فعلا هو الإمام البخاري رضي الله تبارك وتعالى. الشروط التي ألزم نفسه بها في إيراد الحديث في جامعه الصحيح رضي الله تبارك وتعالى، وكذلك من بعده الإمام مسلم في جامعه الصحيح كذلك. يأتي في الدرجة الثانية مباشرة ما ورد في صحيح الإمام مسلم. فالحديث الصحيح على هذا المستوى وبهذه المنزلة لأن الأحكام كلها والتشريعات كلها قد بنيت عليه، والحمد لله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.